يعين خبي دمعتش واستريها، الدمع ما فادش ولا جاب للشي، يشمت بش العاذ اللي يرد فيها ويضحك عليش اللي حياته وسط غي. وضيقه اللي بالضلوع تحديها، والله دفنتني يا عرب عادني حي، يا ليتني عارف سبايف مجيها، وليتني ادري متى ودها تجي، من شان اودع فرحتي وانتهيها، واقول يا حزني تبطيتك شوي، او احتمي من ضيقتي والتهيها، ولي اقبلت قلت البلا من غثى ذي، هي لوعتي هي وجعتي، واشتكيها لدفتر عن ضيقة الصدر يحكي، وليا بديت بوصفها قلت فيها، ما ادري وش التوصيف لكنها هي، نفسي عن الشهوات يلغى تهديها، ولي احداك الشين يا خاطري عي، تغفر ذنوبي الولي كل بيها، ويجعلني مخاوي بدنيتي عي، تغفر ذنوبي الولي كل بيها، ويجعلني مخاوي بدنيتي عي.